بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 16 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 17 وهي قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أيها الإخوة الكرام، كان البيت الحرام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام منتداً لأهل قريش، منتدى يجلسون، يتسامرون، ينشدون الأشعار، يعني النشاطات التي تؤدى في هذا البيت لا علاقة لها بالعبادة إطلاقاً. لذلك الله عز وجل أعطى توجيهاً من خلال القرآن وسنة النبي الكريم أن هؤلاء ما لا يسمح لهم بدخول بيت الله الحرام. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. العمارة هي الجلوس في المسجد والنشاط الذي يؤدى فيه، لا الجلوس هدف العبادة ولا النشاط يتصل بالدين، أشعار وندوات ومسابقات وما إلى ذلك. فلذلك جاء الرد الإلهي، وهذا البيت الحرام البيت الأول. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. إخوتنا الكرام، إن صح التعبير، تمشياً مع الجانب المادي في الإنسان، اتخذ الله لذاته العلية بيتاً في الأرض، بيت الله الحرام. له خصائص: الصلاة فيه بألف صلاة، في هذا البيت يقبل الله على عباده، في هذا البيت الصلاة في هذا البيت لها طعم آخر. لذلك يجب أن تكون لهذا البيت خصوصية. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، معنى ذلك أنك إذا دخلت إلى بيت الله الحرام، أو بشكل آخر إذا دخلت إلى أي مسجد، ورد في الآثار: إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا إذا دخلنا المسجد أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وكلمة رحمة كبيرة جداً، عطاء إلهي. يا ترى ما طبيعة هذا العطاء؟ عطاء منوع: حفظ، رحمة، توفيق، رحمة، استجابة الدعاء، رحمة، يلقي الله في قلبك نوراً، رحمة، ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً، يتجلى على قلبك. لذلك المؤمن يتمتع بسعادة. والله لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. عبد موصول بالله، بخالق السماوات والأرض، بالقوي، الأقوياء من بني البشر بيده. دقق في هذه الآيات: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون. تحدي: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أنت حينما تؤمن بهذا الإله العظيم خالق السماوات والأرض رب العالمين وأنت معه، إذا كنت معه فمن عليك؟ يعني من يستطيع أن يصل إليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ وإن فقدت الصلة به ماذا وجدت؟ لم تجد شيئاً. وإن اتصلت به ماذا فقدت؟ لم تفتقد شيئاً. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإذا فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. والله أيها الإخوة، ما من عمل على الإطلاق في حياة كل منا أعظم من أن تتعرف إلى الله وأن تتصل به. الدنيا محدودة، الدنيا لها سقف، الدنيا أمد قصير، سنوات تمضي، فإذا الإنسان أمام ملك الموت هو يقدم على حياة أبدية. هذا الذي عرف الحقيقة في الوقت المناسب. دققوا في هذه الآية، قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. الأمور واضحة، أنت المخلوق الأول، مخلوق للجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدين، مخلوق للجنة، وثمن هذه الجنة أن تأتي إلى الدنيا وأن تستقيم على أمر الله وأن تعمل صالحاً ابتغاء مرضات الله. والله ما حرمك شيء في الدنيا، بس أعطاك الأشياء بطريق نظيف. المرأة في زواج، المال في تجارة، أي شيء يسعدك في الدنيا له قناة نظيفة تسري خلالها. فلذلك هذا الذي يأتي إلى الدنيا ويغادرها وما عرف الله هو أكبر خاسر في الأرض. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ينبغي أن تعرف من أنت. أنت المخلوق الأول، الأول في الكون. المخلوقات لا تعد ولا تحصى، النباتات مخلوقات، الجمادات مخلوقات، الحيوانات مخلوقات، الملائكة مخلوقات، الجن مخلوقات، الإنسان هو المخلوق الأول. لأن الله عز وجل حينما عرض على البشر الأمانة قبلها البشر، قبلها الإنسان، فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. ينبغي أن تعرف أنك المخلوق الأول، وأن سر وجودك في الدنيا أن تعرف الله، وأن تعرف منهجه، وأن تحمل نفسك على طاعته وعلى التقرب إليه بالأعمال الصالحة. إن فعلت هذا حققت الهدف من وجودك، حققت سر وجودك وغاية وجودك. إن فعلت هذا فزت فوزاً عظيماً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. يعني كلمة عظيم قد يقولها طفل صغير، يقول لك أنا معي مبلغ عظيم. كم تقدر هذا المبلغ؟ بمئتي ليرة. طفل أبو معلم قال لك في العيد معي مبلغ عظيم، يعني مئتي ليرة. فإذا قال مسؤول كبير بالبنتاغون أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً، كلمة عظيم من مسؤول يعني 200 مليار. قالها طفل 200 ليرة، قالها مسؤول 200 مليار. فإذا قال رب العالمين وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لك إذا آمنت بالله أقسم لك بالله، قلامة ظفر مؤمن تساوي أهل الأرض الفسقة. قد تكون أنت مؤمن ضعيف، موظف بسيط، مواطن عادي، لا تملك إلا قوت يومك، وأنت عند الله كبير. يروى أن النبي الكريم دخل عليه أحد الصحابة فهش له وبش، وقال له: أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه. هذا الصحابي الجليل فقير، قال: أو مثلي أنا؟ قال له: أنت؟ قال له: أنت خامل في الأرض عالم في السماء. أخواننا الكرام، أنا أخاطبكم، كل واحد منكم يستطيع أن يكون عالماً في السماء. الطريق إلى الله سالك، لا تحتاج إلى ميزة. هلأ في مناصب ما في أمل تصل، ما في أمل، بدها شهادات، وبدها انتماءات، وبدها قدرات، وبدها. أما أي إنسان يصل إلى أقرب مكان عند الله بطاعته فقط، يعني أن تتعرف إلى الله، أن يكون بينك وبين الله ود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني إذا قال لك هيك معك هاتف شخص عادي جدا بوزارة معينة تتيه بهذا الرقم، يقول لك: عند الضرورة خبرني. فإذا كنت على اتصال بخالق السماوات والأرض، يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ يعني متاح لنا جميعاً أن نصل إلى الله، والوصول إلى الله بإمكاناتنا متاح لنا، أن تستقيم على أمره، أن تؤدي العبادات، أن تخدم عباده. لذلك هذا المشرك الذي عبد غير الله، عبد زيداً أو عبيداً، عبد قوياً، عبد غنياً، عبد متسلطاً، خضع له، نسي ربه، هذا المشرك احتقر نفسه. أنت لله. قالوا: الجماد من أجل النبات، والنبات من أجل الحيوان، والحيوان من أجل الإنسان، والإنسان من أجل من؟ من أجل الواحد الديان. خلقتك من أجلي فلا تتعب، خلقتك من أجلي فلا تتعب، خلقك من أجل أن تعرفه. لذلك أنت حينما تعرف الله وحينما تطيعه تكون قد حققت الهدف الأكبر من وجودك في الدنيا. والذي جاء إلى الدنيا وخرج منها وما عرفه، يعني لم يحقق الهدف الأكبر في حياته. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. يعني بعض المفسرين فسروا المساجد ببيت الله الحرام. لذلك كما هو معلوم ممنوع أن يدخل المشركون منطقة الحرم كلها، وأنتم ترون في الذهاب إلى مكة قبل الوصول لمكة، يعني طريق لغير المسلمين، ينقل بعضهم إلى غير مكة. أما مكة بحرمها الكبير وبيت الله الحرام فيها، ممنوع على غير المسلم أن يدخله، استناداً لهذه الآية. طبعاً هذا مكان عبادة إسلامية، مكان اتصال بالله، فالذي يعبد غير الله ما له مكان عندنا. يعني جامعة، يعني هي للطلاب، لطلاب العلم. في واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، أراد أن يدخلها للتجارة. لا، ما لا، هو ما في تجارة، هو في طلب علم، في قاعات تدريس، في محاضرات، في أساتذة، في دكاترة. هذا المكان هو للتجارة، تجارة على أسواقه. الذي يريد الدنيا يجب، يعني متاحة له الأرض كلها، أما بيت الله الحرام لمن يريد الآخرة، لمن يريد الله عز وجل. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لأنه في بيت الله الحرام كل مكان في جهة للقبلة، جهة، يعني من طرف الشام إلى الجنوب، من طرف الجنوب إلى الشمال، من طرف الشرق إلى الغرب، من طرف الغرب إلى الشرق. مرة واحد سأل واحد في بيت الله الحرام أين القبلة؟ قال له الكعبة أمامك. قال له هي كعبة واضحة، أقلت لك أين القبلة؟ هو جاهل. أي إنسان دخل بيت الله الحرام من أي جهة قبلته الكعبة. بعض العلماء قالوا كل جهة مسجد، كلمة مساجد هنا بالآية بالذات تعني بيت الله الحرام، أن المساجد هنا باتجاه الجنوب، مساجد اليمن باتجاه الشمال، مساجد العراق باتجاه الغرب، مساجد بلد آخر باتجاه الشرق كشمال أفريقيا، لكن بيت الله الحرام فيه كل الاتجاهات، بأي مكان باتجاه الكعبة. فعد أي مكان مسجد، فالله عبر عن بيت الله الحرام بكلمة مساجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، هذا مكان للصلاة، مكان للعبادة. لذلك يعني ورد في الأثر أن الحديث في المسجد حديث عن الدنيا، عن التجارة، عن الأعمال، فرص العمل، شؤون الدنيا. إذا تكلم بها في المسجد قال إنها تحبط العمل وتمحو السيئات، تحبط العمل وتمحو السيئات. هذا المكان لعبادة الله، والدليل الدخول للمسجد يحتاج إلى أن تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، والخروج من المسجد يقتضي أن تقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. أنت دخلت واتصلت بالله تسأل الله أن يفتح لك طريق الصلة به، أما إذا خرجت من المسجد تسأل الله جل جلاله أن يفتح لك عملاً صالحاً يعبر عن اتصالك بالله عز وجل. خارج المسجد اسأل الله أن يهبك عملاً صالحاً، ضمن المسجد اسأل الله أن يمنحك صلة به. هذا المكان مكان الاتصال بالله. أيها الأخوة، في بعض الأحاديث الشريفة لا يدخل المسجد مشرك ولا يطوف في البيت عريان. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يطوفون بالبيت عريان. قال لماذا؟ قال لأن ثيابهم ارتكبوا فيها المعاصي فخلعوها كلياً وطافوا عراةً وقد فعلوا معصية أكبر من معاصيهم. لذلك النبي الكريم أعطى توجيهه يطوف بالبيت عريان. أيها الأخوة، طبعاً أول توجيه لا يدخل المسجد مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ما كان، هذه عبارة فيها نفي الشأن طبعاً للتوضيح، ما هو نفي الشأن؟ في نفي الحدث وفي نفي الشأن. لو واحد سأل شخص قال له هل أنت جائع؟ يقول لا، لكن لو قال له هل أنت سارق؟ هل يكفي أن يقول لا؟ يقول ما كان لي أن أسرق. هذا نفي الشأن، ليس من شأني أن أسرق، ولا من طبيعتي، ولا من منهجي، ولا من مبدئي، ولا أقبل ولا أسمح وأرفض وألوم وأوبخ وأعاقب. ممكن يحكي لك 50 كلمة بمعنى ما كان لي أن أسرق، فكلمة ما كان تعني نفي الشأن. أما هل أنت جائع؟ لا، نفي الحدث. الجوع حدث، أنت لست جائعاً. أما لو اتهم إنسان بالسرقة ما بيقول لم أسرق، ما كان لي أن أسرق. لذلك هنا هذا النفي مو لا يدخل المشركون البيت الحرام، لا، أعمق. ما كان يعني إنسان لم يؤمن بالله، آمن بالأصنام، ما سر وجوده في بيت الله الحرام؟ جامعة للتعليم والتدريس، إنسان أمي ومجرم، ما له علاقة بالجامعة؟ بالعلم أمي وبالسلوك مجرم، بالجامعة ما له مكان أبداً. يعني عدم إدخال الجامعة شيء طبيعي جداً. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. إنسان كافر بخالق السماوات والأرض، ماذا يعني المسجد له؟ أنا أقول لكم تراث، فولكلور، لك فولكلور إسلامي. إذا إنسان لم يؤمن بالله أصلاً فكل مظهر إسلامي، أقواص، أبنية، مساجد، لك فولكلور إسلامي، هذا تراث إسلامي. أما المسجد عند المؤمن هذا بيت الله. وإن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني لو توسعنا قليلا، أنت جئت إلى بيت الله وصليت، أنت حينما تقف بين يدي الله وتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يأتي التوجيه الإلهي، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. أمر إلهي، تكلم الكلمة اللطيفة، الكلمة الحسنة، الكلمة التي لا تؤذي، هذا أمر إلهي. فأنت إذا قلت الله أكبر، سبحان ربي العظيم، هذا الركوع الخاص بهذه الركعة هو خضوع لله في تنفيذ هذه الآية، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. يعني وأنت في الركوع لسان حالك يقول سمعاً وطاعة يا رب. فإذا وصلت إلى السجود يا رب أعني على طاعتك. الركوع خضوع والسجود استعانة. والسورة التي بعد الفاتحة توجيهات ربنا عز وجل، والفاتحة تمهيد للسورة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء الذين أنعمت عليهم؟ الذين عرفوا وطبقوا، غير المغضوب عليهم، الذين عرفوا وانحرفوا، ولا الضالين الذين ما عرفوا وانحرفوا. ثلاثة، البشر شئتم أم أبيتم، ثلاث أصناف، صنف عرف الله وأطاعه، والثاني عرفه ولم يطعه، والثالث ما عرفه ولم يطعه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن يقول الله لك: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، هذا توجيه إلهي. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمعاً وطاعةً يا رب، سأقول لمن حولي التي هي أحسن. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، يا رب أعني على أن أقول التي هي أحسن. هذا ملخص الصلاة: الفاتحة تمهيد، والسورة توجيه، والركوع خضوع، والسجود استعانة بالله عز وجل. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. لا تنسوا هذا المثل: إنسان أمي ومجرم، ما له مكان بالجامعة أبداً، ما له مكان بالجامعة إطلاقاً. الجامعة لطالب مستقيم، طالب علم، بعدين مثقف، يقرأ ويكتب، في محاضرة، في كتابة، في تلخيص. فبيت الله للعبادة، بيت الله لمعرفة الله، بيت الله للدعوة إلى الله، بيت الله لإقام الصلاة، بيت الله للتعاون بين المؤمنين، بيت الله مكان للمسلمين. فما كان للمشركين، يعني لا يحق لهم، وليس من شأنهم، ولا يستحقون دخول هذا البيت. لك أن تأتي بأفعال لا تعد ولا تحصى من صيغة ما كان. مرة ثانية سئل أحدهم: هل أنت سارق؟ هو إنسان مستقيم، قال له: ما كان لي أن أسرق، يعني أنا لا أسرق، ولا أطلب من أحد أن يسرق، ولا أرضى بالسارق، وأحارب السارق، وأذم السارق. ممكن أن تتكلم عشرات بل بضع عشرات الأفعال ترجمة لكلمة ما كان لي أن أسرق للتوضيح. لذلك لم تنفي الحدث، هل أكلت؟ لم آكل، نفي الحدث. أما هل سرقت؟ ما كان لي أن أسرق، هذا نفي الشأن، نفي الشأن أبلغ من نفي الحدث. أخواننا الكرام، العلماء وضعوا آداباً كثيرة للمساجد، وهذه الآداب مستقاة من آيات كريمة ومن أحاديث كثيرة. يأتي في مقدمة هذه الآداب عدم تخطي الرقاب في المسجد. من هذه الآداب ألا يكون المسجد مكاناً لحديث دنيوي، لأن هذا المسجد مكان عبادة، والدنيا لها مكان آخر في الأسواق. لذلك ورد في الأثر: إن الحديث في المسجد يحبط العمل ويمحو السيئات. إن الحديث المقصود به الدنيوي في المسجد يحبط العمل ويمحو الحسنات. وكما قلت، عدم تخطي الرقاب، وعدم إيذاء المسجد لا بصوت ولا برائحة ولا بشيء من هذا القبيل. والله عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني الإنسان يكون مغتسل، متعطر، ثيابه نظيفة، هذه تليق بالمؤمن وهو في بيت من بيوت الله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قد يقصد بكلمة مساجد الله بيت الله الحرام وحده، لأن بكل مكان بالمسجد في قبلة خاصة، مجموع هذه القبلات سميت مساجد. شاهدين على أنفسهم بالكفر، إنسان ليس مؤمناً بالله، المسجد ما له عمل فيه إطلاقاً. فالمسجد مكان السجود، مكان العبادة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعلت لي الأرض مسجداً مسجداً. في فرق بين أن يتخذ بناء للصلاة وحدها هذا مسجد، وأي مكان تسجد فيه على الأرض يسمى مسجد. مسجد كمكان سجود شيء، ومسجد كبيت أقيم للصلاة شيء آخر. يعني هذا الدين العظيم سمح للمسلم أن يصلي في أي مكان، في بيته، في معمله، في حقله، أي مكان مسموح الصلاة فيه. أما إذا أتى إلى بيت الله صار في صلاة وفي علم، مكان خاص للصلاة. لذلك يعني واحد يصلي ببيته فرضاً صلاة الفجر يصلي، شيء مقبول، لكن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. في بعض الأحاديث وهي متواترة أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد في بيته 27 ضعفاً. يعني أنت بالبيت قد تقرأ قل هو الله أحد، أما إذا صليت الفجر في المسجد هتسمع صفحة بكاملة بكل سورة، بكل ركعة في صفحة بكاملة. يعني بالمناسبة قضية أن تقرأ من المصحف واردة على اختلاف وجهات نظر العلماء، أما أنت حينما تقرأ في الركعة صفحة بكاملة تتملى من هذه الآيات: فإذا جاء الركوع خضعت لله وإن جاء السجود. يعني أحياناً قد تستفيد إذا قرأت من المصحف في الصلاة، لأنك لا تحفظ كتاب الله، فإذا أردت أن تعتمد على ذاكرتك في عندك الإخلاص والمعوذتين كل صلاة كل صلاة، مع التكرار تفقد معناها السورة. لذلك ممكن أن تقرأ في الصلاة من مصحف على اختلاف بين الأحكام. منهم من طبعاً مسموح أن تقرأ من المصحف في النوافل قطعاً، أما في الفرائض في اختلاف، يعني منع أبو حنيفة وبقية العلماء أجازوا. على كل، جرب أن تصلي والمصحف أمامك وتقرأ صفحة بكاملة في كل ركعة، لو المصحف أمامك هكذا، أول ركعة هذه الصفحة وركعة الثانية هذه الصفحة. العبارة أن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يعني الإيمان التوجه إلى الواحد الديان، الإيمان أن تخضع لله، الإيمان أن تطبق منهجه، الإيمان أن تأتمر بأمره، الإيمان أن تنتهي عما نهى عنه وزجر، الإيمان أن يكون عملك إسلامياً، الإيمان أن يكون زواجك إسلامياً، الإيمان أن تبحث عن عمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. أولئك حبطت أعمالهم. أخواننا الكرام، أخطر شيء أن يحبط العمل، عمل بنية لا ترضي الله، لا قيمة له إطلاقاً ولا وزن له. يعني مثلاً إنسان في عنده 1000 درهم، قيل له: لو تبرعت ب5 ذنوبات لمسجد تضطر البلدية أن تفرز هذه الأرض إلى محاضر، فإذا فرزت إلى محاضر يتضاعف سعرها. إذاً قدم 5 درهمات لبناء مسجد، عند الناس جميعاً المحسن الكبير، بهذه النية التي أرادها لا وزن لعمله إطلاقاً، لا وزن لعمله إطلاقاً. فلذلك إنما الأعمال بالنيات. قال: أولئك حبطت أعمالهم. العمل الصالح إن لم ترافقه نية طيبة وإخلاص لا قيمة له، لذلك الحديث إنما الأعمال بالنيات، قيمة العمل محددة بنيته. ما النية؟ أولئك حبطت أعمالهم. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات، عاداته لو اعتنى بأولاده، لو أدخل على قلبهم الفرح عمل صالح، لو اشترى ثياب جديدة لأولاده على العيد عمل صالح. عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات، حبطت أعمالهم، عمله مرفوض ولو كان عبادة لأنه منافق. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أخواننا الكرام، كل ما أتمناه أن يراقب الإنسان عمله، فإن كان ليس لله. مرة واحد طبعاً تروي الكتب أنه ما تخلف 40 عاماً عن صلاة الفجر في المسجد في أول صف. في مرة فاتته الصلاة، قال ماذا يقول الناس عني؟ أنا الهدف الناس، مشكلة. راقب نفسك، أنت حينما قدمت هذا الطعام تبتغي السمعة أم الشهرة أم تبتغي إكرام هذا الضيف؟ أنت حينما أتيت إلى المسجد ليقال عنك من رواد المساجد أم تبتغي وجه الله؟ قضية الإخلاص لله قضية خطيرة، فراقب عملك وتفحص نيتك. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعني كما أن المعاصي لها أمكنة، وقد تكون هناك معاصي في بيوت الله، قد تكون هناك إشراكات في بيوت الله. فلذلك المؤمن الصادق يتحرى الإخلاص في عمله وفي كل شؤون حياته. تصبح الآية في النهاية: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. المقصود بمساجد الله بيت الله الحرام، شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولبيوت الله آداب كثيرة إن شاء الله تعالى نعالجها بالتفصيل في درس القادم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.